ومصير بعد البعث، وقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، فإن وسيلة الطمع هي التوبة، وقد تضمنها قوله وإليك أنبنا. وعلى المعنى الثاني، أي على المعنى الثاني في قوله تعالى ربنا عليك توكلنا، هو تعليم للمؤمنين أن يصرفوا توجههم إلى الله بإرضائه، ولا يلتفتوا إلى ما لا يرضاه، وإن حسبوا أنهم ينتفعون به، فإن رضا الله مقدم على ما دونه. والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران الآية 159، والإنابة التوبة، وتقدمت عند قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود الآية 75، وعند قوله منيبين إليه في سورة الروم الآية 31، وتقديم المجرور على هذه الأفعال لإفادة القصر، وهو قصر بعضه ادعائي وبعضه حقيقي كما تصرف إليه القرينة، وإعادة النداء بقولهم ربنا إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث. انتهى. تفسير الآية 5 من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الفتنة اضطراب الحال وفساده، وهي اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر، كقوله تعالى والفتنة أشد من القتل سورة البقرة الآية 191، وتجيء وصفا للمفتون والفاتن، ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا جعلهم مفتونين يفتنهم الذين كفروا، فيصدق ذلك بأن يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين سورة البروج الآية 10 إلى آخره، ويصدق أيضا بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا، أي بمحبتهم والتقرب منهم، كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء سورة الأعراف الآية 155. وعلى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وتقدم في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين في سورة يونس الآية 85، واللام في الذين كفروا على الوجهين للملك، أي مفتونين مسخرين لهم. ويجوز عندي أن تكون فتنة مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي لا تجعلنا فاتنين، أي سبب فتنة للذين كفروا، فيكون كناية عن معنى لا تغلب الذين كفروا علينا، واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال، كي لا يكون شيء من ذلك فاتنا الذين كفروا، أي مقويا فتنتهم فيفتنوا في دينهم، أي يزدادوا كفرا، وهو فتنة في الدين، أي فيظنوا أن على الباطل وأنهم على الحق. وقد تطلق الفتنة على ما يفضي إلى غرور في الدين، كما في قوله تعالى بل هي فتنة في سورة الزمر الآية 49، وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين في سورة الأنبياء الآية 111، واللام على هذا الوجه لام التبليغ. وهذه معان جمة أفادتها الآية، قوله تعالى واغفر لنا ربنا أعقب دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة وما يوجب رضا الله عنهم في الدنيا، فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتيسير أمورهم في الحياتين. وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت هذه بالواو ولم تعطف التي قبلها، قوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم تعليل للدعوات كلها، فإن التوكل والإنابة والمصير تناسب صفة العزيز، إذ مثله يعامل بمثل ذلك، وطلب ألا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكيم، وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه ألا يجعلهم فتنة للكافرين وأن يغفر لهم رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم، وقد جاءوا سائلينه. انتهى. تفسير الآية السادسة من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. تكرير قوله آنفا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخره، أعيد لتأكيد التحريض والحث على عدم إضاعة الائتساء بهم، وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلى آخره. وقرن هذا التأكيد بلام القسم مبالغة في التأكيد، وإنما لم تتصل بفعل كان تاء تأنيس مع أن اسمها مؤنث اللفظ، لأن تأنيس أسوة غير حقيقي، ولوقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه بالجار والمجرور. والأسوة هي التي تقدم ذكرها، واختلاف القراء في همزتها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدل من ضمير الخطاب في قوله لكم، وهو شامل لجميع المخاطبين، لأن المخاطبين بضمير لكم المؤمنون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فليس ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تخصيصا لبعض المؤمنين، ولكنه ذكر للتذكير بأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي تأسيهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهيم والذين معه. وأعيد حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإيمان يستلزم ذلك، والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهيم ومن معه، وليرتب عليه قوله ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، وهذا تحذير من العود لما نهوا عنه. ففعل يتولى مضارع تولى، فيجوز أن يكون ماضيه بمعنى الإعراض، أي من لا يرجو الله واليوم الآخر ويعرض عن نهي الله فإن الله غني عن امتثاله. ويجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي بمعنى اتخاذ الولي، أي من يتخذ عدو الله أولياء فإن الله غني عن ولايته، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في سورة العقود الآية 51. وضمير الفصل في قوله هو الغني توكيد للحصر الذي أفاده تعريف الجزئين، وهو حصر ادعائي لعدم الاعتداد بغنى غيره ولا بحمده، أي هو الغني عن المتولين، لأن النهي عما نهوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئا، فهو الغني عن كل شيء. وإتباع الغني بوصف الحميد تتميم، أي الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض عنه، أو الحميد لمن لا يتخذ عدوه وليا، على نحو قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، سورة الزمر الآية 7. انتهى. تفسير الآية 7 من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. اعتراض، وهو استئناف متصل بما قبله من أول السورة، خوطب به المؤمنون تسلية لهم على ما نهوا عنه من مواصلة أقربائهم، بأن يرجوا من الله أن يجعل قطيعتهم آيلة إلى مودة، بأن يسلم المشركون من قرابة المؤمنين. وقد حقق الله ذلك يوم فتح مكة بإسلام أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. قال ابن عباس: كان من هذه المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش بأرض الحبشة بعد أن تنصر زوجها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لانت عريكة أبي سفيان وصرح بفضل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. روي بدال بعد القاف يقال قدع أنفه إذا ضرب أنفه بالرمح، وهذا تمثيل. كانوا إذا نزى فحل غير كريم على ناقة كريمة دفعوه عنها بضرب أنفه بالرمح لئلا يكون نتاجها هجينا، وإذا تقدم أن هذه السورة نزلت عام فتح مكة، وكان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة في مدة مهاجرتها بالحبشة، وتلك قبل فتح مكة كما صرح به ابن عطية وغيره، يعني فتكون آية عسى الله أن يجعل بينكم إلى آخره، نزلت قبل نزول أول السورة ثم ألحقت بالسورة. وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض المشركين، وحصول مثل تلك المودة يهيئ صاحبه إلى الإسلام، واستبعد ابن عطية صحة ما روي عن ابن عباس. وعسى فعل مقاربة، وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله، أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء. قال في الكشاف: كما يقول الملك في بعض الحوائج عسى أو لعل، فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك. وضمير منهم عائد إلى العدو من قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وجملة والله قدير تذييل، والمعنى أنه شديد القدرة على أن يغير الأحوال، فيصير المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أوداء لهم. وعطف على التذييل جملة والله غفور رحيم، أي يغفر لمن أنابوا إليه ويرحمهم، فلا عجب أن يصيروا أوداء لكم كما تصيرون أوداء لهم. انتهى. تفسير الآية الثامنة من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. استئناف هو منطوق لمفهوم الأوصاف التي وصف بها العدو في قوله تعالى: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، وقوله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المسوقة مساق التعليل للنهي عن اتخاذ عدو الله أولياء، استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين العداوة للمسلمين، وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام. فإن نظرنا إلى وصف العدو من قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وحملناه على حالة معاداة من خالفهم في الدين، ونظرنا مع ذلك إلى وصف يخرجون الرسول وإياكم، كان مضمون قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره، بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنهي عن الموالاة. وكان المعنى أن مناط النهي هو مجموع الصفات المذكورة، لا كل صفة على حيالها. وإن نظرنا إلى أن وصف العدو هو عدو الدين، أي مخالفه في نفسه، مع ضميمة وصف وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كان مضمون لا ينهاكم الله إلى آخره تخصيصا للنهي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين لأجل الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم وأيا ما كان. فهذه الجملة قد أخرجت من حكم النهي القوم الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم، واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها يجعل الاعتبارين سواء. فدخل في حكم هذه الآية أصناف، وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل خزاعة وبني الحارث بن كعب بن عبد منات بن كنانة ومزينة، كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ظهوره على قريش، ومثل النساء والصبيان من المشركين. وقد جاءت قتيلة، وهي بالتصغير ويقال لها قتلة مكبرا، جاءت قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي من قريش، وهي أم أسماء بنت أبي بكر الصديق، جاءت إلى المدينة زائرة ابنتها. وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية، وهي المدة التي نزلت فيها هذه السورة. فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصل أمها؟ قال: نعم، صلي أمك. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في شأنها، أي قوله تعالى: لا ينهاكم الله، وقوله: أن تبروهم، بدل اشتمال من الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره. لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في أنت بروهم يجعل بر المسلمين بهم مما تشتمل عليه أحوالهم. فدخل في الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين نفر من بني هاشم، منهم العباس بن عبد المطلب، والذين شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إنهم سبب نزولها، وإنما هو شمول وما هو بسبب نزول. والبر حسن المعاملة والإكرام، وهو يتعدى بحرف الجر يقال بر به، فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض والقسط العدل، وضمن تقسط معنى تفضو فعدي بإلى، وكان حقه أن يعدى باللام، على أن اللام وإلى يتعاقبان كثيرا في الكلام، أي أن تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم به من التقرب، فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل. وجملة إن الله يحب المقسطين تذييل، أي يحب كل مقسط، فيدخل الذين يقسطون للذين خالفوهم في الدين إذا كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم. وعن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله تعالى لا ينهاكم الله الآية، قال: نسخها القتال. قال الطبري: لا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم، إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة لأهل الإسلام، انتهى. ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان، وجواز الاحتفاء بأعيانهم، انتهى. تفسير الآية التاسعة من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فذلكة لما تقدم، وحصر لحكم الآية المتقدمة، وهي تؤذن بانتهاء الغرض المسوق له الكلام من أوله، والقصر المستفاد من جملة إنما ينهاكم الله إلى آخرها قصر قلب، لرد اعتقاد من ظن أو شك في جواز صلة المشركين على الإطلاق، والذين تحققت فيهم هذه الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة، وأن تولوهم بدل اشتمال من الذين قاتلوكم، ومن يتولهم شرط، وجيء في جواب الشرط باسم الإشارة لتمييز المشار إليهم زيادة في إيضاح الحكم، والمظاهرة المعاونة، وذلك أن أهل مكة فريقان، منهم من يأتي بالأسباب التي لا يحتمل المسلمون معها البقاء بمكة، ومنهم من يعين على ذلك ويغري عليه. والقصر المستفاد من قوله فأولئك هم الظالمون قصر ادعائي، أي أن ظلمهم لشدته ووقوعه بعد النهي الشديد والتنبيه على الأخطاء والعصيان ظلم لا يغفر، لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه، انتهى. تفسير الآية العاشرة من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. لا خلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية، وقد علمت أن رجحنا أن أول السورة نزلت قبل هذه، وأن كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين كان عند تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية. ومناسبة ورود هذه الآية بعدما قبلها، أي النهي عن موالاة المشركين، يتطرق إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة، فقد يكون المسلم زوجا لمشركة، وتكون المسلمة زوجا لمشرك، فتحدث في ذلك حوادث لا يستغني المسلمون عن معرفة حكم الشريعة في مثلها. وقد حدث عقب الصلح الذي انعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية سنة 6 مجيء أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في الحديد، وكان مسلما، وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة، فانفلت وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية. وكان من شروط الصلح أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاربة من زوجها عمرو بن العاص، وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر المخزومي، وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت بن الشمراخ وقيل حسان بن الدحداحة، وطلبهن أزواجهن فجاء بعضهم إلى المدينة. جاء زوج سبيعة الأسلمية يطلب ردها إليه وقال إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف بعد، فنزلت هذه الآية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليه، ولم يرد واحدة إليهم وبقيت بالمدينة. فتزوج أم كلثوم بنت عقبة زيد بن حارثة، وتزوج سبيعة عمر رضي الله عنه، وتزوج أميمة سهل بن حنيف مكتوب في الهامش، وتزوج سبيعة عمر في المطبوعة سهل بن حنيف، والمثبت من تفسير البغوي والإصابة، انظر الإصابة المجلد الرابع الصفحة 239، انتهى الهامش. وجاءت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، ولحق بها زوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة بعد سنين مشركة، ثم أسلم في المدينة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد اختلف هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخا لما تضمنته شروط الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، أو كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر، فاعتبر مجملا، وكان النهي الذي في هذه الآية بيانا لذلك المجمل. وقد قيل إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه، فإذا صح ذلك كان صريحا، وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلي من هذا التصريح، ولذلك كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال، لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح إنما الشرط في الرجال لا في النساء، فكانت هذه الآية تشريعا للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وإذانا للمشركين بأن شرطهم غير نص. وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليها، وقد أذهل الله المشركين على الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة بالنساء المهاجرات، إذ جعل لهن مخرجا، وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي بعدها، لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاونا على إظهار الحق، ولأن ما فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم. والامتحان الاختبار، والمراد اختبار إيمانهن، وجملة الله أعلم بإيمانهن معترضة، أي إن الله يعلم سرائرهن، ولكن عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل. ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله فإن علمتموهن مؤمنات إلى آخره، أي إن حصل لكم العلم بأنهن مؤمنات غير كاذبات في دعواهن. وهذا الالتحاق هو الذي سمي المبايعة في قوله في الآية الآتية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية، يقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. وزاد ابن عباس فقال: كانت الممتحنة أن تستحلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقا لرجل منا، ولا بجريرة جرتها، بل حبا لله ولرسوله والدار الآخرة. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر بن الخطاب بتولي تحليفهن، فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الكفر، كما هو صريح الآية. قوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وموقع قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار، تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر، وإذ قد كان المخاطب بذلك النهي جميع المؤمنين، كما هو مقتضى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، إلى آخره. تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ أمور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان، وهم ولاة الأمور من أمراء وقضاة، إذ لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إلا على هذا الوجه، ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في خاصة نفسه، والتزام الامتثال لما يقرره ولاة الأمور. وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفا إلى معنى الإباحة الشرعية، وهي الجواز وضد التحريم. ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليهم خطابات التكليف بأمور الإسلام، إذ هم خارجون عنه، فمطالبتهم بالتكاليف الشرعية لا يتعلق به مقصد الشريعة. ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة خطاب الكفار بالفروع مسألة لا طائل تحتها، ولا ينبغي الاشتغال بها، بل التفريع عليها. وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على ضمير الكفار في قوله تعالى: لا هن حل لهم، ولم يكن الكفار صالحين للتكليف بهذا التحريم، فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على الكافرين، وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين، وإبداء وجه الإتيان بالجملتين، ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما. وذلك أن نقول إن رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين: إحداهما أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد الكفر، وذلك هو ما ألح الكفار في طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات، والثانية أن ترجع إلى زوجها في بلاد الإسلام بأن يخلى بينها وبين زوجها الكافر يقيم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير حلال للمرأة المسلمة، فلا يجيزها ولاة الأمور. وقد عبر عن الصورة الأولى بجملة: لا هن حل لهم، إذ جعل فيها وصف حل خبرا عن ضمير النساء، وأدخلت اللام على ضمير الرجال، وهي لام تعدية الحل، وأصلها لام الملك، فأفاد أن لا يملك الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات، وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال، أي لم يحللهن الإسلام لهم. وقدم لا هن حل لهم لأنه راجع إلى الصورة الأكثر أهمية عند المشركين، إذ كانوا يسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الوسائط في ذلك بقصد الرد عليهم بهذا. وجيء في الجملة الأولى بصفة مشبهة وهي حل، المفيدة لثبوت الوصف، إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي لهم على أزواجهم المؤمنات مثبتة أنهم حل لهم. وعبر عن الثانية بجملة: ولا هم يحلون لهن، فعكس الإخبار بالحل، إذ جعل خبرا عن ضمير الرجال، وعدي الفعل إلى المحلل باللام داخلة على ضمير النساء، فأفاد أنهم لا يحل لهن أزواجهن الكافرون، ولو بقي الزوج في بلاد الإسلام، ولهذا ذكرت الجملة الثانية ولا هم يحلون لهن كالتتمة لحكم الجملة الأولى، وجيء في الجملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة نفي الطماعية في التحليل، ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام، خلافا لأبي حنيفة إذ قال إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لاختلاف الدين انتهى. ويجوز في الآية وجه آخر، وهو أن يكون المراد تأكيد نفي الحال، فبعد أن قال لا هن حل لهم وهو الأصل كما علمت آنفا، أكد بجملة ولا هم يحلون لهن، أي أن انتفاء الحل حاصل من كل جهة، كما يقال لست منك ولست مني، ونظيره قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن في سورة البقرة الآية 187، تأكيدا لشدة التلبس والاتصال من كل جهة. وفي الكلام محسن العكس، من المحسنات البديعية مع تغيير يسير بين حل ويحلون اقتضاه المقام، وإنما يوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به مقتضى حال البلاغة. وآتوهم ما أنفقوا، المراد بما أنفقوا ما أعطوه من المهور، والعدول عن إطلاق اسم المهور والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللائي أسلم من لطائف القرآن، لأن أولئك النساء أصبحن غير زوجات، فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم، وقد سمى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لهن أجورا بقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، والمكلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين أيديهم من أموال المسلمين العامة. قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وإنما قال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن للتنبيه على خصوص قوله إذا آتيتموهن أجورهن، لئلا يظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المهر ممن يروم تزويجها، ومعلوم أن نكاحها بعد استبرائها بثلاثة أقراء. قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم، وهن النساء اللائي لم يخرجن مع أزواجهن لكفرهن، فلما نزلت هذه الآية طلق المسلمون ما كان لهم من أزواج بمكة، فطلق عمر امرأتين له بقيتا بمكة مشركتين، وهما قريبة بنت أبي أمية وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية، والمراد بالكوافر المشركات، وهن موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة واقعة، فلا تشمل الآية النهي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك، وإنما يؤخذ حكم ذلك بالقياس. قال ابن عطية رأيت لأبي علي الفارسي أنه قال سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال والنسوان، فقلت له النحويون لا يرونه إلا في النساء لأن كوافر جمع كافرة، فقال وإيش يمنع من هذا، أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة، فبهت وقلت هذا تأييد انتهى. يقول المؤلف وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقيم، لأنه يمنع منه ضمير الذكور في قوله ولا تمسكوا، فهم الرجال المؤمنون والكوافر نساؤهم، ومن العجيب قول أبي علي فبهت وقلت إلى آخره. وقرأ الجمهور ولا تمسكوا بضم التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة، وقرأ أبو عمرو بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين مكسورة تمسكوا، مضارع مسك بمعنى أمسك. قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، عطف على قوله وآتوهم ما أنفقوا، وهو تتميم لحكمه، أي كما تعطونهم مهور أزواجهم اللائي فررن منهم مسلمات، فكذلك إذا فرت إليهم امرأة مسلم كافرة ولا قدرة لكم على إرجاعها إليكم تسألون المشركين إرجاع مهرها إلى زوجها المسلم الذي فرت منه، وهذا إنصاف بين الفريقين، والأمر للإباحة. وقوله وليسألوا ما أنفقوا تكملة لقوله واسألوا ما أنفقتم، لإفادة أن معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة، لأن قوله وليسألوا ما أنفقوا لو أريد حكمه بمفرده لكان مغنيا عنه قوله وآتوهم ما أنفقوا، فلما كرر عقب قوله واسألوا ما أنفقتم علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين، أي إذا أعطوا ما عليهم أعطوهم ما عليكم وإلا فلا. فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة، وينبغي أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية. قال إمام الحرمين في البرهان في معاني الواو: اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب، وعند بعض الحنفية أنها للمعية، وقد زل الفريقان، انتهى. وقد أشار إليه في مغني اللبيب ولم يرده. وقال المزيري في شرح البرهان: وأما قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن المراد النهي عن تناول السمك وتناول اللبن، فيكون الإعراب مختلفا إذا قال وتشرب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجمع، ويكون الانتصاب بمعنى تقدير حرف أن، انتهى. وهو يرمي إلى أن هذا المحمل يحتاج إلى قرينة، فأفاد قوله وليسألوا ما أنفقوا أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين يفرون إليهم، كان ذلك مخولا للمؤمنين ألا يعطوهم مهور من فروا من أزواجهم إلى المسلمين، كما يقال في الفقه خيرته تنفي ضرره. قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي هذا حكم الله وهو عدل بين الفريقين، إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد جانبيه ويترك الآخر. قال الزهري: لولا العهد لا أمسك النساء ولم يرد إلى أزواجهم صداق، انتهى. وجملة يحكم بينكم يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من حكم الله، مع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال، تقديره يحكمه بينكم، وأن تكون استئنافا. وقوله والله عليم حكيم تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله بحاجات عباده وتقتضيه حكمته، إذ أعطى كل ذي حق حقه. وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من التردي في المهور شرعا في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين، وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصا بذلك الزمان بإجماع أهل العلم. قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر الجصاص، انتهى. تفسير الآية 11 من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. عطف على جملة واسألوا ما أنفقتم، فإنها لما ترتب على نزولها إباء المشركين من أن يردوا إلى أزواج النساء اللائي بقين على الكفر بمكة واللائي فررن من المدينة والتحقن بأهل الكفر بمكة مهورهن التي كانوا أعطوها نساءهم، عقبت بهذه الآية لتشريع رد تلك المهور من أموال المسلمين فيما بينهم. روي أن المسلمين كتبوا إلى المشركين يعلمونهم بما تضمنته هذه الآية من التراد بين الفريقين في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاتي ذهبت إليهم، فنزل قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية. وأصل الفوت المفارقة والمباعدة، والتفاوت التباعد، والفوت هنا مستعار لضياع الحق، كقول رويشد بن كثير الطائي أو عمرو بن معدي يكرب: إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت، أي فلا ضياع علي بما أذنبتم، أي فإنا كمن لم يضع له حق. والمعنى: إن فرت بعض أزواجكم ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم وبين الكفار فعقبتم على أزواج الكفار وعقب الكفار على أزواجكم، وأبى الكفار من دفع مهور بعض النساء اللائي ذهبن إليهم، فادفعوا أنتم لمن حرمه الكفار مهر امرأته، أي ما هو حقه، واحجزوا ذلك عن الكفار. وهذا يقتضي أنه إن أعطي جميع المؤمنين مهور من فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل، يرده المسلمون إلى الكفار. هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه، وهو أظهر ما فسرت به الآية. وعن ابن عباس والجمهور: الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور نسائهم من مغانم المسلمين. وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة براءة الآية السابعة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ والوجه أن لا يصار إلى الإعطاء من المغانم إلا إذا لم يكن في ذمم المسلمين شيء من مهور نساء المشركين اللائي أتين إلى بلاد الإسلام وصرن أزواجا للمسلمين. والكلام إيجاز حذف شديد، دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم. ولفظ شيء هنا مراد به بعض من أزواجكم، بيان لشيء، وأريد بشيء تحقير الزوجات اللائي أبين الإسلام، فإن المراد قد فاتت ذاتها عن زوجها فلا انتفاع له بها. وضمن فعل فاتكم معنى الفرار فعدي بحرف إلى، أي فررنا إلى الكفار. وعاقبتم صيغة تفاعل من العقبة بضم العين وسكون القاف، وهي النوبة، أي مصير أحد إلى حال كان فيها غيره. وأصلها في ركوب الرواحل والدواب أن يركب أحد عقبة وآخر عقبة. شبه ما حكم به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك في بعض الأحوال، ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى مماثلة بمركوب يتعاقبون فيه. ففعل ذهبت مجاز، مثل فعل فاتكم في معنى عدم القدرة عليهن. والخطاب في قوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم وفي قوله فآتوا خطاب للمؤمنين، والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين. والمعنى: فليعطي المؤمنون لإخوانهم الذين ذهبت أزواجهم ما يماثل ما كانوا أعطوه من المهور لزوجاتهم. والذي يتولى الإعطاء هنا هو كما قررنا في قوله آتوهم ما أنفقوا، أي يدفع ذلك من أموال المسلمين كالغنائم والأخماس ونحوها كما بينته السنة. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعياض بن أبي شداد الفهري وشماس بن عثمان وهشام بن العاص مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم. وأفاد لفظ مثل أن يكون المهر المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة من قبل لا نقص فيه. وأشارت الآية إلى نسوة من نساء المهاجرين لم يسلمن، وهن ثمان نساء: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد، وفاطمة بنت أبي أمية ويقال قريبة، وهي أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب، وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر، وبروع بفتح الباء على الأصح والمحدثون يكسرونها، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وشهبة بنت غيلان، وعبدة بنت عبد العزة كانت تحت هشام بن العاص، وقيل تحت عمرو بن عبد، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص، وأروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله. وكان قد هاجر وبقيت زوجه مشركة بمكة، فلما نزلت الآية طلقها طلحة بن عبيد الله. وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قريبة وأم جرول فلم تكونا ممن لحق بالمشركين، وإنما بقيتا بمكة إلى أن طلقهما عمر. وأحسب أن جميعهن إنما طلقهن أزواجهن عند نزول قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والتذييل بقوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، تحريض للمسلمين على الوفاء بما أمرهم الله، وألا يصدهم عن الوفاء ببعضه معاملة المشركين لهم بالجور وقلة النصفة. فأمر بأن يؤدي المسلمون لإخوانهم مهور النساء اللائي فاركهن، ولم يرضى المشركون بإعطائهم مهورهن. ولذلك أتبع اسم الجلالة بوصف الذي أنتم به مؤمنون، لأن الإيمان يبعث على التقوى. والمشركون لما لم يؤمنوا بما أمر الله انتفى منهم وازع الإنصاف، أي فلا تكونوا مثلهم. والجملة الإسمية في الصلة للدلالة على ثبات إيمانهم. انتهى. تفسير الآية 12 من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه تكملة لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الآية، وبيان لتفصيل آثاره. فكأنه يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، وبينوا لهم شرائع الإسلام. وآية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى المدينة بعد الصلح، وهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وسبيعة الأسلمية، وأميمة بنت بشر، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا صحة للأخبار التي تقول إن الآية نزلت في فتح مكة، ومنشأها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر بالأنف. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. والمقتضى لهذه البيعة بعد الامتحان أنهن دخلن في الإسلام بعد أن استقرت أحكام الدين في مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع التشريع آنا فآنا. ولهذا ابتدأت هذه البيعة بالنساء المهاجرات كما يؤذن به قوله: إذا جاءك المؤمنات، أي قدمن عليك من مكة، فهي على وزان قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قال ابن عطية: كانت هذه البيعة ثاني يوم الفتح على جبل الصفا. انتهى. وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا. روى البخاري عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، الحديث. وفيه عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة، فنزل نبي الله فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشكهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. قال: فتصدقن. انتهى. وأجرى هذه المبايعة على الرجال أيضا. ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء، أي النازلة بخطاب النساء في سورة الممتحنة: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انتهى. واستمر العمل بهذه المبايعة إلى يوم فتح مكة، وقد أسلم أهلها رجالا ونساء. فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية، وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة من النساء على ذلك. وممن بايعته من النساء يومئذ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وكبشة بنت رافع. وجملة يبايعنك يجوز أن تكون حالا من المؤمنات على معنى يريدن المبايعة، وهي المذكورة في هذه الآية. وجواب إذا فبايعهن، ويجوز أن تكون جملة يبايعنك جواب إذا، ومعنى إذا جاءك المؤمنات أي الداخلات في جماعة المؤمنين على الجملة والإجمال لا يعلمن أصول الإسلام، وبينه بقوله يبايعنك، فهو خبر مراد به الأمر أي فليبايعنك، وتكون جملة فبايعهن تفريعا لجملة يبايعنك، وليبنى عليها قوله واستغفر لهن الله. وقد شملت الآية التخلي عن خصال في الجاهلية، وكانت السرقة فيهن أكثر منها في الرجال. قال الأعرابي لما ولدت زوجه بنتا: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. انتهى. والمراد بقتل الأولاد أمران: أحدهما الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية ببناتهم، وثانيهما إسقاط الأجنة وهو الإجهاض، وأسند القتل إلى النساء، وإن كان بعضه يفعله الرجال لأن النساء كن يرضين به أو يسكتن عليه. والبهتان الخبر المكذوب الذي لا شبهة لكاذبه فيه لأنه يبهت من ينقل عنه، والافتراء اختلاق الكذب أي لا يختلقن أخبارا بأشياء لم تقع. وقوله بين أيديهن وأرجلهن يتعلق بيأتينا، وهذا من الكلام الجامع لمعان كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية. فالبهتان حقيقته الإخبار بالكذب، وهو مصدر، ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. وحقيقة بين الأيدي والأرجل أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرجل، فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه، كقولها يا فلانة زنيت مع فلان أو سرقت حلي فلانة لتبهتها في ملأ من الناس، أو أنت بنت زنا، أو نحو ذلك. وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل، ثم تظهر الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لئلا يطلقها أو لئلا يرثه عصبته، فهي تعظم بطنها وهو بين يديها، ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين رجليها وتحدثت وتحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه. فالافتراء هو ادعاؤها ذلك تأكيدا لمعنى البهتان، وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر البهتان كان بين أيديهن وأرجلهن محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو يجسها فذلك بين يديها، أو يزني بها وذلك بين أرجلها. وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها، وهي جالسة تضع أشياء السحر بين رجليها. ولا يمنع من هذه المحامل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال بمثلها، وبعض هذه المحامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها. وبعد تخصيص هذه المنهيات بالذكر لخطر شأنها عمم النهي بقوله ولا يعصينك في معروف، والمعروف هو ما لا تنكره النفوس، والمراد هنا المعروف في الدين، فالتقييد به إما لمجرد الكشف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، وإما لقصد التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاعها زوجها مغيثا إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق. وقد روي في الصحيح عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن في هذه المبايعة عن النياحة، فقبضت امرأة يدها وقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. وإنما هذا مثال لبعض المعروف الذي يأمرهن به النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاش فيهن. وورد في أخبار أنه نهاهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يحدثن الرجال الذين ليسوا بمحرم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عنيت. وعن ابن عباس: نهاهن عن تمزيق الثياب وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور، أي من شؤون النياحة في الجاهلية. وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء، كانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جالسة مع النساء متنكرة، خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص منها على شقها بطن حمزة وإخراجها كبده يوم أحد. فلما قال: على ألا يشركن بالله شيئا، قالت هند: وكيف نطمع أن يقبل منا شيئا لم يقبله من الرجال؟ فلما قال: ولا يسرقن، قالت هند: والله إني لأصيب من مال أبي سفيان هنات، فما أدري أتحل لي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فدعاها فأتته فعاذت به وقالت: فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ قال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. تريد أن المسلمين قتلوا ابنها حنظلة ابن أبي سفيان يوم بدر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يأتين ببهتان يفترينه. فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. انتهى. فقوله ولا يعصينك في معروف جامع لكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به مما يرجع إلى واجبات الإسلام. وفي الحديث عن أم عطية قالت: كان من ذلك ألا ننوح. قالت: فقالت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. وهذه رخصة خاصة بأم عطية وبمن سمتهم وفي يوم معين. وقوله فبايعهن جواب إذا، تفريع على يبايعنك، أي فاقبل منهن ما بايعنك عليه، لأن البيعة عنده من جانبين، ولذلك صيغت لها صيغة المفاعلة. واستغفر لهن الله، أي فيما فرط منهن في الجاهلية مما خص بالنهي في شروط البيعة وغير ذلك، ولذلك حذف المفعول الثاني لفعل استغفر. تفسير الآية 13 من سورة الممتحنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة مع المشركين، جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في وجوب الحذر منهم، وهم اليهود، فالمراد بهم غير المشركين، إذ شبه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار، فتعين أن هؤلاء غير المشركين لئلا يكون من تشبيه الشيء بنفسه. وقد نعتهم الله بأنهم قوم غضب الله عليهم، وهذه صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود، كما جاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم. فتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، في سورة العقود الآية 57. ذلك أن يهود خيبر كانوا يومئذ بجوار المسلمين من أهل المدينة. وذكر الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في ناس من فقراء المسلمين يعملون عند اليهود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم، وربما أخبروا اليهود بأحوال المسلمين عن غفلة وقلة حذر، فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم. واليأس عدم توقع الشيء، فإذا علق بذات كان دالا على عدم توقع وجودها. وإذ قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة، كان معنى يأسهم من الآخرة محتملا أن يراد به الإعراض عن العمل للآخرة، فكأنهم في إهمال الاستعداد لها آيسون منها. وهذا في معنى قوله تعالى في شأنهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، في سورة البقرة الآية 86. وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض وعدم التفكر في الأمر. شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة الموتى والبعث، وفيه تشنيع المشبه. ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق بيأسوا، والكفار المشركون. ويجوز أن يكون من أصحاب القبور بيانا للكفار، أي الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظ لهم في خير الآخرة، فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة. ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالآخرة، والمعنى كيأس الكفار الأموات، أي يأسا من الآخرة. والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد، فالكلام من تشبيه المحسوس بالمعقول. وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا، ويحتمل أن يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعيم الحياة الآخرة، فالمعنى قد أيأسناهم من الآخرة، على نحو قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، في سورة العنكبوت الآية 23. ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالقوم الذين غضب الله عليهم هم المشركون، فإنهم وصفوا بالعدو لله والعدو مغضوب عليه، ونسب هذا إلى ابن عباس. وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث، وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة بيأس الكفار من أصحاب القبور أن يأس الكفار الأحياء كيأس الأموات من الكفار، أي كيأس أسلافهم الذين هم في القبور، إذ كانوا في مدة حياتهم آيسين من الآخرة، فتكون من بيانية صفة للكفار وليست متعلقة بفعل يأسة، فليس في لفظ الكفار إظهار في مقام الإضمار، وإلا لزم أن يشبه الشيء بنفسه كما قد توهم. انتهى. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع قراءة تفسير هذه السورة الكريمة. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات مؤلفها وقارئها ومستمعها ومن أعان على نشرها. ودمتم في أمان الله.